إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب ما جاء في الذبح لغير الله. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن المقصود من هذه الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله في الكتاب والسنة. وعرفنا أيضا أن المصنف عليه رحمة الله قد أورد 4 أدلة لتحقيق مقصود ترجمته: 2 في كتاب الله، وحديثان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن 2 وشرعنا في الحديث الأول، هو حديث علي رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عن الجملتين الأوليين، لأن المراد بالكلمة في هذا الحديث الجملة المفيدة. نشرع اليوم في إتمام شرح هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. هذه الجملة، وهي الجملة الثالثة، تفيد أن الذي يؤوي المحدثين والمحدثات ملعون، وهذا الحديث صريح في ذلك: لعن الله من آوى محدثا. وهذا الحديث يشمل صنفين من الناس: الصنف الأول من يحمي المبتدعة والمجرمين أو يناصره، فعل ذلك بجاهه أو بقوته أو بسلطانه، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا بكسر الدال، لأن الإحداث قد يكون في الدين وهذا هو المبتدع، وقد يكون في شؤون الأمة وهذا هو المجرم، فمن آوى محدثا فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني من يحمي البدع والضلالات، سواء حماها بجاهه أو بقوته أو بسلطانه، وهذا يحمل عليه إذا قلنا لعن الله من آوى محدثا بفتح الدال، أي ما أحدثه المبتدعة والمجرمون. وكلا الصنفين لا شك أيها الإخوة أنه يشكل خطرا على الأمة، ولهذا استحق اللعن من الله جل في علاه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهما أيما تحذير صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الجملة لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، فتشمل صنفين من الناس كما سمعنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، وهذه الجملة الرابعة، وهي تفيد أن من الكبائر تغيير منار الأرض ظلما للناس وتضليلا لهم، وهذا يشمل أصنافا من الناس، هذا الفعل يشمل أصنافا من الناس، فهو يشمل من يغير المراسيم التي تحدد بين الجيران، يعني تحدد لكل جار حقه ونصيبه من الأرض، فمن غيرها بزيادة أو نقصان، يعني غيرها بتقديمها أو تأخيرها، فإنه داخل في هذا الوعي. لعن الله من غير من الأرض، فهو ملعون والعياذ بالله. وقد جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذير أمته من هذا الفعل، كقوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. إذن فلعن الله من غير من الأرض، هذا يشمل من يغير المراسيم التي تحد بين الجيران، أيضا يشمل من يغير أعلام الحرم، وهي معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم بينها من جهة التنعيم ومن جهة الحديبية ومن جهة الجعرانة، فأعلام الحرم معروفة، فتغييرها بتقديمها أو تأخيرها هذا يشمله اللعن، لأن التغيير فيها يؤدي إلى مخالفة أحكام الشريعة المتعلقة بها كالصيد وقطع الشجر واللقطة ونحو ذلك. إذن فتغيير أعلام الحرم من غيرها يشمله هذا اللعن: لعن الله من غير منار الأرض. وأيضا يشمل أيضا هذا الحديث من يغير العلامات التي تدل على الطرق، وهذا كان قديما يضعون علامات يعرفون بها الطريق، وفي زماننا صارت هذه اللوحات واللافتات التي يجعلها المسؤولون عن النقل والمواصلات يجعلوها في الطرق لمعرفة المدن أو لتحديد المسافات أو للتحذير من الأخطار، فتغيير هذه العلامات يحدث فوضى ويضلل الناس، يحدث فوضى ويضلل الناس، ولهذا من غيرها فإنه متوعد بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، كما رواه الطبراني في المعجم الكبير. والشاهد في هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه وأرضاه هو الجملة الأولى، أن الذبح لغير الله شرك يستحق صاحبه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، يستحق صاحبه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. تأمل في هذا الحديث، جاء اللعن: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فهل هذا اللعن يجوز فيه التعيين؟ هل يجوز فيه التعيين أو لا يعين فيه. فنقول في هذه المسألة أن اللعن من غير تعيين هذا لا خلاف في جوازه، تحدث الناس وتحذرهم كما حدث علي رضي الله عنه وأرضاه بهذه الكلمات الأربع. وأما اللعن المعين فهذا فيه قولان لأهل العلم، بعض أهل العلم أجاز لعن المعين استنادا إلى بعض الأحاديث، وذهب آخرون إلى المنع من ذلك إذا كان مسلما، وهذا هو الأرجح. الأرجح أنه إذا كان مسلما أنه لا يلعن تعيينا، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، عفوا في صحيح البخاري، روى قصة عبد الله الذي يلقب حمارا، وكان هذا الرجل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل اللهم لعنه، قال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهكذا كل مسلم ارتكب مفسقا فإنه لا يلعن لعنا معينا. وأما الكافر فالأرجح هو الجواز بشرط أن يقيد ذلك بالموت على الكفر، بشرط أن يقيد ذلك بالموت على الكفر. فإن قال قائل ظواهر الأحاديث تدل على جواز لعن أهل المعاصي مع التعيين، فنقول هذه الأحاديث التي ظاهرها الجواز تتعارض مع الأحاديث التي تدل على المنع كحديث عمر هذا الذي ذكرته. أضف إلى ذلك أن هذه الأحاديث لعلها تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني اتخذت عندك عهدا أي مسلم سببته أو لعنته وليس لها بأهل فاجعلها له صلاة، فاجعلها له صلاة. فلعل هذا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن يحرص المسلم على أن لا يكون لعانا، وإن تكلم بالعموم فذلك جائز بالاتفاق، والله تعالى أعلم. إذن هذا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه وما فيه. ثم أورد المصنف الدليل الرابع وهو حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، حيث قال المؤلف رحمه الله وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه، طارق بن شهاب يكنى بأبي عبد الله، هو بجلي كوفي، وقد اتفق العلماء على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في صحبته، لكن الأكثرون على أنه صحابي رضي الله عنه. ويؤيد هذا ما رواه أحمد والطبراني عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 34 من بين غزوة وسرية، انتهى كلامه. إذن فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه. وذكر الإمام الذهبي عليه رحمة الله في ترجمته لطارق بن شهاب قال مع كثرة جهاده كان معدودا من العلماء رضي الله عنه وأرضاه. إذن إذا تقرر أنه صحابي فإنه لا يضر عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كلهم عدول ومراسيلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة. وقد توفي هذا الصحابي الجليل طارق بن شهاب رضي الله عنه 83 للهجرة. يقول رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. المتأمل في هذا الحديث يجد أنه من الأخبار العجيبة، ولهذا تعجب منه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الخبر بطريقة تدعو إلى شدة انتباه السامع وتشوقه وتشوفه إلى معرفة معناه. لذا قالوا لما قال لهم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا رضي الله عنهم: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كيف ذلك يا رسول الله؟ يعني تعجبوا من هذا الخبر، فهو خبر عجيب. ومن أسباب سؤالهم مع ما سبق من تعجبهم أنه من المتخرر عندهم أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، كما قال جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكذلك النار لا يدخلها أحد إلا بما يقترفه من الأعمال السيئة. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، كأنهم تقالوا ذلك، وحصل عندهم هذا العجب، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي يرونه قليلا واحتقروه فإنه قد صار عظيما، يستحق عليه هذا الجنة ويستحق عليه هذا النار. لهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هكذا رواه مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذن فالجنة أقرب إلى أحدنا من شركنا، والنار كذلك، والنار كذلك. إذن لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني كيف دخل هذا النار في ذباب وكيف دخل هذا الجنة في ذباب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قوم لهم صنم. مر رجلان، لعل هذين الرجلين من بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عنهم، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، الحديث. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، كما رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به، كما رواه أبو داود. وهكذا أحاديث كثيرة يحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل. وهذا الحديث ممن كان قبلنا ولعله من بني إسرائيل. إذن قال مر رجلان ممن قبلنا، مروا بمن؟ مروا بقوم لهم صنم، مروا على قوم لهم صنم، يعني كان لهم صنم. وتقدم معنا في باب الخوف من الشرك أن الصنم هو ما عبد من دون الله على صورة إنسان أو غيره، وهو أخص من الوثن، أخص من الوثن، لأن الوثن ما عبد من دون الله على أي وجه كان، ولهذا يسمى الصنم وثنا ويسمى القبر وثنا. والعلماء يقولون إن الوثن أعم من الصنم والصنم أخص من الوثن، يعني كل صنم فهو وثن ولا عكس. إذن فالقبر إذا عبد من دون الله فهو وثن ولا يقال له صنم، لأنه ليس على صورة، ليس على صورة إنسان أو نحوه. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كما رواه مالك مرسلا. إذن فالخلاصة أن هؤلاء القوم صوروا صورة معظم عندهم وعبدوه من دون الله وتقربوا إليه من دون الله بالقرابين. لذا قال صلى الله عليه وسلم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، يعني أن هؤلاء القوم يمنعون أي أحد أن يمر بصنمهم هذا الذي يعبدونه من دون الله، فهم يمنعون أي أحد أن يمر به أو يتعداه دون أن يقرب إليه شيئا ولو كان قليلا. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن للشر دعاة في كل زمان ومكان. وتأمل في حال هؤلاء القوم الذين جندهم الشيطان للصد عن التوحيد والدعوة إلى الشرك، وهذا غاية في الضلال والإضلال. إذن في كل زمان ومكان تجد ناسا مفاتيح للشر مغالقة للخير والعكس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالقة للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغالقة للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير مغاليق الشر. إذن قال صلى الله عليه وسلم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا. إذن مر هذان الرجلان وقالوا وأمروا منهما التقرب إلى هذا الصنم. قال عليه الصلاة والسلام فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. تأمل هنا في هذه الجملة كيف أنه اعتذر بالعدم ولم ينكر الذبح لغير الله، ولهذا قالوا له قرب ولو ذبابا، يعني تقرب إلى هذا الصنم ولو بذباب حتى نسمح لك بالمرور. فاستصغر هذا الرجل هذا الفعل فقرب ذبابا، وهذا دليل على عدم خوفه من الشرك، لأن الموحد يخاف من الوقوع في الشرك صغيره وكبيره. وقد تقدم معنا قول الحنيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، الذي كسر الأصنام بيده ومع هذا كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا الرجل لعدم رسوخ التوحيد في قلبه رأى أن التقرب إلى الصنم بالذباب شيء حقير، وغاب عنه أن العبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح، أي أن العبد إذا استحل الذبح لغير الله فإنه مشرك ولو ذبح شيئا حقيرا، بل ولو لم يذبح شيئا، الذي يستحل الذبح لغير الله هذا مشرك حتى لو لم يذبح شيئا. ولهذا لما قالوا له قرب ولو ذبابا قال صلى الله عليه وسلم فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فدخل النار لأنه أشرك شركا أكبر باستحلاله الذبح لغير الله. طيب، هنا قد يقول قائل ألم يكن هذا الرجل مكرها، والإكراه كما هو معلوم عذر شرعي، فلماذا حكم عليه بدخول النار؟ هذا سؤال وجيه. فنقول إجابة عليه، أهل العلم ذكروا أن شرع من كان قبلنا كانوا لا يعذرون بالإكراه، وأما العذر بالإكراه فهو من خصائص هذه الأمة، فهو من خصائص هذه الأمة. أضيف إلى ذلك أن ظاهر السياق يدل على أنه لم يكره، ولكنه كان صاحب عقيدة فاسدة فاستخف بهذا الشيء واستحل الذبح لغير الله فقرب ذلك الذباب فوقع في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النار. وهكذا كل من ذبح لغير الله أو استحل الذبح لغير الله ولو لم يذبح ومات على هذه العقيدة الشركية الفاسدة فإنه من أهل النار خالدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الرجل الأول وهذا هو مصيره، استحل الذبح لغير الله وقرب ذبابا واستخف به واحتقره فكان جزاؤه النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال أولئك القوم للرجل الآخر قرب، يعني طلبوا منه مثل الطلب الذي طلبوه من صاحبه، لأنه لا يجوز أحد على هذا الصنم حتى يقرب إليه شيئا ولو كان حقيرا. فماذا قال الرجل الثاني؟ قال ما كنت لأقرب شيئا أو لأحد شيئا دون الله عز وجل. الله أكبر، تأمل هنا الصدع بالتوحيد، لأن الذبح على سبيل التعظيم والتقرب هذا عبادة، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله كائنا من كان، العبادة تصرف لله وحده ومهما كان نوع هذا المذبوح، ولو كان من أخص الحشرات وأرذلها كالذباب. ولهذا هذا الرجل الموحد امتنع وأبى أن يتقرب بالذبح لغير الله ولو بالذباب، وهذا لما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من عقيدة التوحيد الراسخة في قلبه، ولهذا صبر واحتسب لأنه ذاق حلاوة الإيمان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. إذن فهذا الرجل كانت له عقيدة صحيحة فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فماذا صنعوا به؟ ضربوا عنقه، يعني قتلوه، فضربوا عنقه فدخل الجنة، دخل الجنة لأنه لم يقرب شيئا، ولأنه أهان صنمهم بكلامه ذاك، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وهكذا كل موحد مات على عقيدة التوحيد فإنه من أهل الجنة خالدا فيها. صلى الله أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد والسنة، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. وهنا في هذه القصة أيها الإخوة تستوقفنا مسألة، وهي هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية، إذا أكره الإنسان على الكفر يعني هل الأولى له أن يصبر ولو قتل، أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول يصبر ولو قتل، أو أنه يوافق ظاهرا ويتأول؟ أجاب على هذا السؤال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، وقال هذه المسألة فيها تفصيل. أولا قال أن يوافق ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لأنه ردة. ثانيا أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد التخلص من الإكراه، قال فهذا جائز، يوافق ظاهرا لا باطن، لقلبه مطمئن بالإيمان لكن يوافقهم في الظاهر. لماذا؟ لأنه يقصد التخلص من الإكراه، فهذا جائز. ثالثا قال أن لا يوافق لا ظاهرا ولا باطن ويقتل، هذا جائز، هذا جائز. لكن يبقى السؤال أيهما أولى، أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا؟ يقول الشيخ العثيمين فيه تفصيل، إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، هذا الذي ذكره الشيخ، ومثاله قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما عذبه المشركون، تكلم بالكفر ظاهرا وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد. إذن يقول الشيخ إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطل، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس، مثل صاحب المال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل وخير، وقد رخص أو رخص له أن يكفر ظاهرا عند الإكراه، فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطلا، ويوافق ظاهرا لا باطلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال الشيخ أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين قص عليهم قصة الرجل في من كان قبلنا، في من كان قبلنا، بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر، فكأنه يقول لهم اصبروا على الأذى. ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. وكذلك يقول الشيخ ابن عثيمين والإمام أحمد في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرا لحصل في ذلك مضرة على الإسلام، لحصل في ذلك مضرة على الإسلام. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. طيب قد يقول قائل ذكرت أن أهل العلم نصوا على أن الإكراه أو العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، فما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أنهم أخذوا ذلك من آيات وأحاديث، وأكتفي هنا بذكر آية وحديث. أما الآية فهي قول الله جل وعلا، قول الله سبحانه وتعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه دليل على أن المكره يعذر بإكراهه، وأن هذا من خصائص هذه الأمة. ومن أراد التوسع في فهم هذه الآية وبيان ما ذكرته فليقرأ ما دونه العلامة الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية، واستشهد كذلك بالحديث الذي سأذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. هذا يفهم منه أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. وقد فصل العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في هذه المسألة، فليرجع إليه من أراد الاستزادة من فهم هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إذن هذه هي القصة، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. ثم قال المصنف في تخريج هذه القصة رواه أحمد، هذا العزو للإمام أحمد فيه نظر، لأنه يوهم أنه في المسند وليس كذلك، وإنما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد وهو كتاب مطبوع، ورواه أيضا الخطيب البغدادي في الكفاية، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية، ثلاثتهم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا، والمؤلف رحمه الله أورده مرفوعا، وليس الأمر كذلك، لكن المؤلف لعله تبع ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، فإنه ذكر عن طارق بن شهاب يرفعه، ثم ذكر الحديث، ذكر هذا الشيخ سليمان في التيسير. على كل حال هذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني موقوفا كما في سلسلة ضعيفة، وقال عليه رحمة الله وبالجملة فالحديث صحيح موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه، إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيا. انتهى كلام الشيخ الألباني. لكن قوله عليه رحمة الله إلا أنه يظهر لأنه من الإسرائيليات، هذه في الحقيقة دعوة، وهي تفتقر إلى دليل، تفتقر إلى دليل. فقوله إنها من الإسرائيليات هذا فيه نظر، لأنها تتعارض مع قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وتتعارض مع قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه. نعم، لأن الآية خاصة بالمسلمين، يعني رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة كما تقد، لأنه داخل في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وثبت في صحيح مسلم أن الله استجاب لذلك، ويؤكد هذا قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. وما عدم المؤاخذة مع الإكراه إلا من هذه الآثار أو الأغلال التي كانت عليهم ورفعت على هذه الأمة، ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين. فالخلاصة إذن أن هذا الحديث تكلم فيه من تكلم من أهل العلم من جهتين، الجهة الأولى من جهة سنده والحكم عليه والحق إن شاء الله تعالى أنه ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا عن سلمان رضي الله عنه، كما حقق ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن ما ذكره الشيخ أنه من الإسرائيليات هذا فيه نظر، ولهذا قال الشيخ زيد عليه رحمة الله في شرحه لكتاب التوحيد، قال: هذا الحديث وإن كان موقوفا إلا أنه لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يقال من قبل الرأي، وهو في حكم المرفوع، انتهى كلامه. وهذا الذي ذكره الشيخ زيد رحمه الله أظهر مما ذكره الألباني عليه رحمة الله. إذن هذا الجهة الأولى تكلم عليها العلماء. الجهة الثانية تكلموا عن هذا الحديث من جهة متنه، فقالوا: كيف يدخل هذا الرجل النار في ذباب، وظاهر سياق الحديث أنه فعل ذلك خوفا من القتل؟ وأجيب عنه بأن الأمم السابقة كانوا لا يعذرون عند الإكراه، ورفع المؤاخذة عند الإكراه هذا من خصائص هذه الأمة. بهذا يتبين لنا أن الاستدلال بهذا الحديث موافق للترجمة، وهو أن الذبح لغير الله شرك، هو أمر محرم. نعم، هذا آخر ما لدينا في هذا الحديث وهذا الباب، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.